بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج وهذه القصص والعبر التي نستخلصها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصة اليوم يضرب الله عز وجل فيها المثل لحقيقة هذه الدنيا التي نعيش فيها، الدنيا التي ما تعدل عند الله جناح بعوضة. الدنيا في الآخرة ضرب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه، شفت الإصبع، في اليم في البحر فلينظر بما يخرج، ضع إصبعك وطلعه، ما يخرج ما يتعلق في هذا الإصبع من بلل بالنسبة لبحار الدنيا. هذا فقط من باب التقريب، الدنيا للآخرة لا شيء. أخوان وقيل هم صاحبان حصل على أموال في زمن من الأزمان، أحدهما كان صالحا والآخر كافرا، مؤمن وكافر. أما المؤمن فتصدق بأمواله كلها في سبيل الله على الفقراء على المساكين، وعاش حياة بسيطة، اقتصد في حياته وتصدق بكل أمواله، أراد الآخرة ما أراد الدنيا. أما صاحبه وللأسف كان كافرا، هذا الرجل بخل بكل ماله وجعل أموال في الزروع والثمار، وأعطاه الله عز وجل جنتين، جنتين من أكثر الجنان نعيما وملكا. واضرب لهم مثل الرجلين، في سورة الكهف، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تخيل الجنتين عناب حواليها كلها نخل وبينهما زرع، يا الله، ثمار، ما أحلاها من ثمار وما أجملها من وما أجمله من نعيم. هذه زهرة الحياة الدنيا. فتن هذا الرجل بأمواله. يوم من الأيام زار المؤمن هذا الكافر ينصحه لله عز وجل ويذكره ألا تغره هذه الدنيا، أن لكل شيء نهاية، لأن بعض الناس إذا أعطي مالا استغنى وكفر وصد عن عبادة ربه عز وجل. أرأيت الذي قال يعني لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا العاص بن وائل قال: إذا بعثني الله يوم القيامة، إذا في بعث، إذا في نشور، الله راح يعطيني أموال وأولاد يوم القيامة مثل ما أعطاني في الدنيا. مسكين بعض الناس يظن إذا أكرمه الله عز وجل قال: ربي أكرمن، أنا الله أكرمني لأني أنا أستحق، إنما أتيته على علم عندي كما قال قارون، وما دروا أنها فتنة، هذه الملايين وتلك الأرصدة وهذه العقارات وهذه الشركات وهذه الأموال، هذه فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فلما دخل المؤمن ينصح الكافر قال الكافر للمؤمن: انظر إلى الجنة، انظر إلى الخيرات. قال: ما أظن هذه أن تبيد أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يعني شفت هذه الجنة تتوقع أن يجي اليوم اللي تخلص؟ ما تخلص، المياه موجودة والخيرات موجودة والنعيم موجود، هذه الجنة خالدة مخلدة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. والمؤمن يذكره النعمة تزول، اشكر الله عز وجل عليها وإلا تزول. قال: لا لا لا، هذه الجنة ما راح تزول، خلاص، مثل بعض الناس اليوم عنده أسهم وعقارات وأموال وثروات، يقول: أنا خلاص ما راح أصير فقير، أنا ما راح يدركني الفقر أبدا، وما علم أن الملك لله ينزعه ممن يشاء. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وبس كذي، وما أظن الساعة قائمة، أي بعث، أي نشور، أي جنة، أي نار كفر حتى بالبعث. هكذا البشر للأسف. البشر أحيانا إذا أنعم الله عز وجل عليهم في أكثر الأحيان إذا أنعم الله عليهم كفروا وبطروا وما شكروا نعمة الله عز وجل عليهم. ينسيهم المال أن في يوم قيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من الأربع عن ماله، من أين اكتسبه؟ تظن هذه العقارات والأموال والملايين الله ما راح يسألك عنها؟ فلس فلس. هذا الدينار من وين؟ شوف الناس اليوم المحاسبة آخر السنة، شوف شلون يتعبون، وإذا صار عليهم رقيب وحسيب شوف شو يصير فيهم، هذا حسيب الدنيا، فكيف بالحساب يوم القيامة؟ كل فلس يسألك الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، الصادر والوارد كله، كل الإيرادات والمصروفات يسألك الله عنها يوم القيامة. فلس فلس، درهم درهم، ريال ريال. لكن هذا الرجل من كثرة أمواله وغناه وثروته قال لا يبا، لا لا، ما في لا يوم قيامة، ترك عنك الأشياء، أنت مجنون، للحين جنة ونار، للحين قبر وموت ويوم آخر، يا أخي استانس بالدنيا، ما في قيامة، ايش فيك أنت؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن، يعني فرضا فرضا فرضا في يوم قيامة، لو على فرض إن في يوم قيامة، شوف الخبث، شوف الأسلوب، لئن رددت إلى ربي، يعني إذا كان في يوم قيامة الله رح يعطيني أحسن من هذه الجنة، اللي رزقني في الدنيا ما رح ينساني يوم القيامة، رح يعطيني جنة أحسن منها وأولاد أكثر منهم ونعيم أحسن من هذا النعيم. والمؤمن ينصحه، اتق الله، ماذا تقول، ماذا تفعل، أي كفر هذا؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوفوا بعض الناس يعني ما في أحسن منه وهو فقير، صلاة، عبادة، قرآن، أخلاق، تواضع، لأنه ما عنده شيء. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، يا رب بس ارزقني، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وصار الفقير غني، صار المسكين عظيم، وصار اللي ساكن بهالكوخ سكن قصر من القصور، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أعوذ بالله، وين عهدك مع رب العالمين؟ كانوا هو فقير ما في أحسن منه، لكن لما أعطاه الله عز وجل الشركة وصار عنده أول مليون وبدأ يتكلم بالملايين، حتى صلاة اللي كان يصليها وين هي؟ راحت. وين جلساته يقرأ القرآن؟ ضاع. وين عبادته في آخر الليل؟ انساها. وين تواضعه مع خلق الله؟ تكبر وشاف نفسه. وين العمرة والحج والصيام التطوع والدعوة إلى الله ومجالس العلم ومجالس الذكر؟ أول ما فتحت له الدنيا تجارة وأعمال وخيرات ترك كل هذا وراء ظهره. في ناس كذي ترى، في ناس يفتنون بالمال، ولهذا في نهاية القصة الله راح يبين لنا شنو حقيقة المال والبنون. قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. رد عليه المؤمن قال أكفرت بالذي خلقك، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ترى أصلك أنت، شفت التراب اللي قاعد تدوسه؟ ترى هذا أنت، أنت تراب اللي لو شوية يجي على ثيابك على طول تنفضه، التراب اللي شوية لو يكون على أغراضك تشمئز. شفت التراب هذا اللي تعتبره قدر وقذارة وتلف لأغراضك؟ ترى هذا أصلك، يبي ذكره. عشان ما يتكبر على رب العالمين. قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، يعني تراب أصل خلق البشر، وإحنا شلون طلعنا من آبائنا نطفة، يعني لا هذا شيء كريم ولا هذا شيء كريم، ترى كلك أنت من أشياء مهينة، تراب اللي قاعد تدوسه والنطفة اللي ما تشتهي رؤيتها. شفت يا متكبر يا مغرور، ترى هذا أصلك. أنا أقول هذا الكلام حق كل مليونير اليوم، كل واحد يمشي بسيارته اليوم مكاشخ، كل واحد يمشي الآن يمكن ببشته وحول الخدم والحشم، لو يمشي يبي الناس كلها تقوم له، ترى أنت شنو أنت؟ أنت تراب ونطفة قذرة، هذا أصلك. اللي شايف عمره ومتكبر، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني الله واللي سواك، أعطاك عينين ولسان وشفتين ويدين ورجلين وسواك رجل، ترى رب العالمين. كشختك هذه وشكلك هذا ترى رب العالمين اللي أعطاك إياه، لا تتكبر على ربك. لكن هو الله ربي، أنا شايف أني فقير وما عندي شيء، لكن أنا أعتز بأن عندي رب وأعبده. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بدأت النصائح تتوالى، وبدأ المؤمن يشتد في نصيحته لهذا الكافر الذي بلغ القمة في الطغيان وفي نسيان رب العالمين والاستهزاء حتى بيوم البعث. توالت النصائح، لكن كيف كانت النهاية؟ وكيف ضرب الله مثلا الدنيا بأجمعها بقصة هذا الرجل الذي ملك الجنتين؟ خلكم وإيانا مع العبر لكن بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معنى قصص روائعها يشع سناها. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا ييأس من الناس ولا يقنطهم من رحمة الله جل وعلا ولا يمنعهم الخير الذي في أيديهم، تمتعوا لكن آمنوا بالله وأعطوا حق الله. ولهذا المؤمن قال لصاحبه الكافر صاحب الجنتين، قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. جنتك هذه اللي أنت فيها عليك بالعافية، لكن انسب النعمة لله سبحانه وتعالى، لا بأس أن تتنعم بهذه الجنة وأن تأكل منها ما شئت، لكن أعطي حق الله عز وجل فيها، لا تعصي الله عز وجل فيها، آمن بالله، آمن بذلك اليوم، اجعل شيئا من هذا الخير لله جل وعلا، وانسب الفضل لله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. كل ما دخلت قصرك قل هذا الكلام، كل ما دخلت الشركة اللي أنت تملكها قل هذا الكلام، كل ما رأيت مصنعك قل هذه الكلمات، كل ما شفت اليخت العظيم اللي شريته قل هذه الكلمات، كل ما استأنست وشفت سيارتك الجميلة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا الله ما كان عندك هذا القصر ولا هذا الرصيد ولا هذه الزوجة ولا أولئك الأولاد ولا هذا البيت الجميل ولا هذه السيارة ولا هذا المصنع، لولا الله أنشاء لك هذا والله ما حصلت على شيء. يعني أنا ما بيحرمك من الجنة، خلك فيها واستمتع فيها، لكن انسبها لله عز وجل، اشكر الله فيها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. صح، أنا ما عندي الفلوس اللي عندك، أنا ما عندي الرصيد اللي عندك، سيارتي مو مثل سيارتك، صح، بيتي مو مثل بيتك، صح، أنا ما عندي الخير اللي عندك، لكن عندي شيء أنت ما تملكه، عندي إيمان، عندي يقين، عندي راحة نفسية. أتحداك أيها الغني، أتحداك أن عندك هذه الراحة النفسية، عندك هذا اليخت وهذه الجزيرة وهذه القصور وهذه الأموال وهذه الثياب وهذا الطعام والشراب والخدم والحشم والأولاد، كل شيء عندك، لكن عندك الراحة النفسية؟ عندك الاطمئنان القلبي؟ عندك العلاقة بينك وبين رب العالمين أحلى علاقة؟ عندك مو بس هذا، ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أنا الدنيا ما بي فيها شيء، أنا ربي موعدني جنة عرضها السماوات والأرض، أنا أبي جنة مناديل الواحد فيها خير مما طلعت عليها الشمس، أبي جنة لو طلعت حورية منها تضيء ما بين السماء والأرض وتملأ ريح. شنو اللي عندك؟ أنا أبي أنهار اللبن، أنهار العسل، أنهار الخمر تتفجر في تلك الجنان. أنا أفكر بجنة كل أشجارها سيقانها ذهب، أفكر بجنة ظل الشجرة 100 عام أسير فيها لا أقطعها، أفكر بالحور العين، أفكر بالغلمان كاللؤلؤ المنثور. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وشوف جنتك هذه، إذا كفرت بالله وما آمنت ولا شكرت النعمة، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. هذه جنتك إذا ما أطعت الله فيها، وإذا ما شكرت الله، وإذا ما استغليت هذه الجنة بطاعة الله وأديت حق الله فيها، سيرسل الله عليها حسبانا من السماء، عذاب ينزل. شلون؟ الله أعلم. عاصفة، صاعقة، أي شيء من السماء ينزل يدمر جنتك هذه كلها. وهو يضحك، إيه هذه الجنة لن تبيد، هذه الجنة ما راح تنتهي. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. شفت الأرض الملساء، الصخر، يجي يوم من الأيام جنتك هكذا صعيدا زلقا ملساء ما فيها نبتة واحدة، ما تستطيع لا أنت ولا خدمك يحرثونها إذا ما شكرت الله فيها. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو في طريقة ثانية، ربك راح يعذبك بهذه الجنة. قال شلون؟ قال شفت الماء اللي قاعد تسقي فيها الزرع، الماء اللي تتفجر العيون والأنهار، إذا شاء الرب يوم من الأيام تبلع الأرض كل مائها، كل الماء تبلعها الأرض، يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. والله ما راح تقدر، مياهك، أرصدتك اللي ما كنت تظن أنك راح تفلس تفلس يوم من الأيام، أسهمك يوم من الأيام تصير حبر على ورق، عقاراتك ما لها قيمة يوم من الأيام. يصير إذا شاء الرب عز وجل. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. حتى النفط، شفت البترول، إذا شاء الرب عز وجل يصير غورا ولن يستطيع أحد إخراجه إذا شاء الرب. فلا يكفر الإنسان بنعمة ربه جل وعلا. قال له ما راح يصير. قال له كيفك، أنا حذرتك ونصحتك وخوفتك بالله، قال افعل ما تفعل هذه الجنة ما راح تبيد. فافترق الاثنان، ذهب المؤمن إلى بيته الصغير، إلى أولاده، إلى طعامه البسيط، إلى زهده في هذه الدنيا، لكن رضاه عن رب العالمين. راح ينام مع عياله آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، حاز على الدنيا بحذافيرها، سعيد مع أولاده. وبقي هذا الكافر يستمتع بجنته مغترا بها، حتى جاء ذلك اليوم فنزلت العاصفة وجاءت الصواعق وبدأ عذاب الله عز وجل ينزل. وأحيط بثمره، وإذا بالثمر يحرقه الرب عز وجل كله. وإذا بالعواصف، وإذا بالسيول تدمر مزرعته كلها، وإذا بذلك الغني وذلك الثري يخسر كل أمواله ويفقد كل ثماره، وإذا به يفلس مرة أخرى. ضاعت الدنيا أمام عينيه، أين زهرتها؟ أين جمالها؟ أين وردتها؟ أين نورها وبريقها؟ ذهب بلمح البصر. فجلس الرجل يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية، وهي ميتة، وهي هالكة على عروشها، سقط كل شيء على الأرض. نظر إليها وبكى، وأخذ يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وأخذ يندم على ما مضى، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يتذكر كم أنفق على هذه المزرعة، كم تعب، كم شقي، كم أنفق، كم بذل لأجل هذه المزرعة وهذه الجنة من الجنان. أخذ يتذكر هذه الأيام على ما أنفق فيها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويبكي ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الشرك بالله سبب كل دمار على وجه الأرض. ضاعت أمواله، ضاعت حياته، ضاع مستقبله، ضاعت أرصدته. لو آمن حتى لو خسر شيئا من الدنيا فإنه لا يبالي، لأن أمر المؤمن كله له خير. لكنه خسر شيئين، خسر الدنيا وخسر الآخرة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. مهما بلغت الأمم من قوة، فإذا نزل عذاب الله ما يوقف أمامه شيء، لا جيش أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ولا غيرها. عذاب الله إذا نزل ما يقف أمامه شيء. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. اقتصد بحياتك وكن عابدا لله، هو خير ثوابا وخير عقبا. بعد القصة الله ضرب المثل بهذه الدنيا، هذه الدنيا ترى. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. أرض قاحلة، ينزل مطر فإذا بالنبات ينبت، استانس الناس، أرض اخضرت فجأة فأصبح هشيما صفر وجاءت الريح تذروه، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لو كان أرصدة، لو كانت شركات، الله إذا شاء زالها كلها. المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا عبد الله انتبه وتذكر، فإن الدنيا زائلة ولا يبقى إلا العمل الصالح. إذا مات ابن آدم مشى معه ثلاثة: ماله وأهله أولاده وعمله، فيرجع اثنان. المال والولد يرجعون يتقاسمونه، ولا يبقى معك إلا العمل الصالح، رفيقك وصاحبك في قبرك. فاتق الله يا عبد الله، واجعل نعيمك الذي أنعم الله به عليك في طاعته. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة.